بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، أيها الإخوة في الله، فإن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل الركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة، والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، خلقهم لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من هو أكثر من ذلك، وأفضلهم جبريل عليه السلام، له 600 جناح. رآه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من غار حراء، رآه قد سد الأفق، فرجع إلى بيته ترتعد فرائصه، فقال عليه الصلاة والسلام: زملوني زملوني، دثروني دثروني. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. خلقهم عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، طول رقبته فقط 500 عام، والله سبحانه وتعالى أكبر وأجل وأعلى سبحانه وتعالى. خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. منهم من هو ساجد منذ خلقه الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة، فإذا قامت قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ومع قوتهم ومع عبادتهم ومع عدم عصيانهم، فهم لا يملكون من الأمر شيء، إنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول للمشركين يوم القيامة، بل يقول للملائكة عن المشركين، يقول: أهؤلاء اتخذوكم أولياء من دوني؟ فتقول الملائكة: سبحانك، بل كانوا أهؤلاء كانوا يعبدونكم؟ فتقول الملائكة: سبحانك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة ليس لهم من الأمر شيء، إنما يعملون بأمر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالأمر خضعت الملائكة وصعقت إذا سمعت كلام الله. فإذا فزع عن قلوبهم وذهب عنهم الخوف قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفهم أو فحرفها وبدد بين أصابعه، هكذا فوق يصعد بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء، فيستمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم بكلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس ككلام البشر، إنما هو كلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء في سمعه، وليس كمثله شيء في بصره، وليس كمثله شيء في كلامه، وليس كمثله شيء في سائر صفاته سبحانه وتعالى. تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا له سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، وهو أفضل الملائكة، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، يكلمه الله من وحيه بما أراد. فهذا القرآن هو كلام الله، تكلم الله به وأسمعه جبريل، ونزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه الصحابة من محمد، وسمعه التابعون من الصحابة، وهكذا حتى وصل إلينا غضا طريا كما أنزل. فيكلم الله جبريل من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل عليه السلام على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل عليه السلام، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، الملائكة عباد من عباد الله، وخلق من خلق الله، ليس لهم من الأمر شيء، ولا يجوز أن يستغاث بهم، ولا أن يدعون، ولا أن يطلب منهم الشفاعة، إنما الشفاعة تطلب من الله، والحاجات تطلب من الله جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحققون التوحيد ويتوكلون على الله حق توكله. أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم مكن لنا في الأرض، اللهم لا تحبط أعمالنا ولا تعذبنا عذابا نكرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهنم، ونعوذ بك أن نلقى غيا. اللهم لا تجعلنا ممن ظلم وأضاع الصلاة واتبع الشهوات، ولا تجعلنا مفسدين في الأرض، ولا تجعلنا من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا تجعلنا ظالمين مجرمين معرضين عن القرآن، واجعلنا ممن تاب وآمن وعمل صالحا، واجعلنا ممن يخشاك ويقال لهم يوم القيامة يسرا، واجعلنا من أولي النهى وممن تزكى، واجعل لنا ودا، ولا تجعلنا قوما لدا، ولا تجعلنا ممن يحمل يوم القيامة وزرا وظلما. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان ووزراءهم وأعوانهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واحفظهم من كل شر ومكروه يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا وحبيباتنا وأقربائنا وقريباتنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين وأعنهم على قضاء مناسكهم في أحسن حال يا رب العالمين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.